بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فالعبادة التي فرضها الله عز وجل على الخلق جعل سبحانه وتعالى لها أركانا، جعل لها شروطا لا تصح ولا تقبل العبادة إلا بها. فلا بد من معرفة هذه الشروط، أو في الحقيقة باصطلاح أدق الأركان، لأنها جزء من العبادة. الشروط أصلا في الاصطلاح معناها شيء خارج عنها، لكن الحقيقة أن المقصود هو أنها أركان العبادة، أو لابد من توفر هذه الشروط أو هذه الضوابط، هذه الصفات في العبادة حتى تكون عبادة مقبولة. لأنه كثير من الناس يظن أن مجرد النية الطيبة مثلا تكفي، وبعض الناس يظن أن الظاهر والشكل الخارجي يكفي. فلابد من معرفة هذه الشروط والإتيان بها. أما الشرط الأول فشرط الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلو فقد هذا الشرط ولو كانت العبادة خالصة، بمعنى أن صاحبها يريد وجه الله، ولو كانت موافقة للشرع بمعنى أنه يتبع فيها ما ثبت في الشريعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان عنده من الشرك بالله عز وجل أو التكذيب لرسله ما يحبط هذه العبادة، لم تقبل هذه العبادة. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فمن أشرك بالله عز وجل وعبد مع الله عز وجل إلها غيره، أو جعل لله ندا في ربوبيته، أو جعل لله عز وجل ندا في أسمائه وصفاته، فإن عمله حابط غير مقبول ولو كان ما كان. وكذا لو كذب رسله أو كذب رسولا من رسله، خصوصا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، قال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فقال عز وجل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك حبطت عملهم، من مات وهو كافر حبط عمله في الدنيا والآخرة وهو مخلد في النار بنص الآية. وسألت عائشة رضي الله عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، رجل في الجاهلية كان يقري الضيف ويطعم المسكين ويعين في النوائب وينفق في وجوه البر، هل نفعه ذلك بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال: لا ينتفع بشيء. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فلم يكن عمله مقبولا لفقد الإيمان باليوم الآخر. وكذا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما أخبره يحيى بن يعمر وصاحبه أن قبلنا بالبصرة أناس يتقفرون العلم ويكثرون الزهد والعبادة، غير أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. ناس بيظهروا العبادة والعلم والزهد في الدنيا ويقولون لا قدر، ينفون القدر جملة ويقولون الأمر أنف، يعني مستأنف جديد، ما فيش كتابة سابقة ولا علم سابق. فقال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. إذا كان الأمر هذا في الإيمان بالقدر فكذلك أصول الإيمان، فمن كذب بالرسل كاليهود والنصارى، ومن كذب وكفر بالملائكة وأبغضهم كاليهود الذين قالوا جبريل عدونا من الملائكة، فقال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين. إذن لا يقبل عمل مع الكفر بالملائكة أو مع الكفر بالكتب أو مع الكفر بالرسل أو مع الكفر باليوم الآخر كابن جدعان أو مع الكفر بالقضاء والقدر. كل أصل من أصول الإيمان لا بد أن يكون موجودا في القلب طالما بلغه الإنسان، طالما بلغ الإنسان خبر الرسل يلزمه أن يصدقهم، إذا لم يبلغه خبر الرسل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عز وجل لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فهو المنذر، من بلغه خبر الرسل فلم يؤمن بهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر لم يقبل منه عمل، عمله حابط كله، لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال. قال عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذا احنا عندنا ثلاث شروط للعبادة مذكورة في هذه الآية، أراد الآخرة يبقى ده الإخلاص، سعى لها سعيها ده العمل الصالح للاتباع، وهو مؤمن الشرط ليه الثالث. لابد من وجود هذه الشروط الثلاثة وإلا لم يكن الإنسان مقبول العمل. لذلك نقول فاليهود والنصارى وأشبههم لا تقبل منهم الطاعات. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. إذا ما يجيش واحد يقول دول ناس طيبين، دول بيعملوا خير كتير، دول عندهم أعمال صالحة، دول بيعبدوا ربنا برضو. هذا العمل حابط لوجود الشرك، حابط لعدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ده لو كانوا هم يعني يقولون لا إله إلا الله ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن فلا يقبل منهم عمل على الإطلاق، ولو كان العمل صالحا. يعني مثلا إطعام مسكين، إطعام مسكين ده في الشريعة الإسلامية وفي الشريعة السابقة أمر إيه؟ صالح، عمل صالح موافق للشرع، وفي نفس الوقت هو يبتغي به الثواب عند الله، يبقى عنده شرط الإيه؟ الإخلاص برئيس الناس ولا حاجة، نيته عايز يتقرب لربنا. فمثل هذا لا يقبل حتى ولو كان كذلك لوجود الكفر، لوجود المحبط للعمل، لوجود الشرك بالله الذي يحبط العمل كله والعياذ بالله. فلا يقبل من إنسان عمل إلا بوجود أركان الإيمان طالما بلغته. أما الشرط الثاني فهو الإخلاص، أن يريد الآخرة، أن يريد وجه الله عز وجل. وإرادة الآخرة شاملة لذلك، لأن أعظم ما في الآخرة من نعيم هو أن ينظر الإنسان إلى وجه الله سبحانه وتعالى، يبتغي وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقل في ذلك، وقل مثل ذلك في كل الأعمال الصالحة، لا بد أن تكون خالصة. الرياء محبط للعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أخوف ما يخاف على أمته الشرك الأصغر، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء، أن يزين الرجل من صلاته لنظر رجل كأنه يصلي له فجعله شركا أصغر. وقال: اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه شرك خفي يحبط العمل والعياذ بالله. وفي الحديث: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن وتعلم العلم وعلمه، ورجل مجاهد قتل في سبيل الله، ورجل جواد منفق في سبيل الله. فيؤتى بالأول فيقال: ماذا علمت؟ يعرفه الله نعمته فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وأقرأته وعلمته للناس. فيقال: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم. ثم يؤمر به فيلقى في النار. ويؤتى بالثاني فيعرفه الله نعمته ويقول: ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك وقاتلت فيك حتى قتلت. فقال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء أو جاهدت ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب إلى النار. ويؤتى بالثالث فيعرفه الله نعمته فيقول: يا ربي ما تركت من وجه تحب أن ينفق فيه في سبيلك إلا أنفقت. فيقال: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. فيؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله. هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل الأمم من قبلنا ونحن أيضا أمرنا بأن نعبد الله مخلصين له الدين. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين، لابد أن تخلص لله عز وجل. وقال إبليس: فبإذتك لأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. على هذه القراءة، وهي قراءة ثابتة صحيحة، والقراءة الأخرى المخلصين أيضا ثابتة صحيحة، وكلاهما يدل على معنى أساسي من معاني العبودية. المخلصين تدل على معنى العبادة، الإخلاص في العبادة، والمخلصين أي الذين أخلصهم الله لعبادته، فهي تدل على التوفيق. فكلاهما يدل على إياك نعبد وإياك نستعين. إلا عبادك منهم المخلصين تدل على إياك نعبد، وإلا عبادك منهم المخلصين تدل على إياك إيه؟ نستعين. لأن المخلص الذي أخلصه الله، يعني جعله الله خالصا له، ليس له يعني توجه لغيره، فهذا بتوفيقه وإعانته عز وجل، وهو مخلص، أخلص لله، توجه لله، عبد الله مخلصا. فهذه أساس العبودية، فكلا المعنيين صحيح. وأما الشرط الثالث فالاتباع للسنة. يعني الناس اللي بتقول المهم النية، المهم القلب، نقول لهم صح، بس المهم ان العمل يكون ايه؟ موافق. المهم في الأعمال الصالحة النية، مش المهم النية ان الواحد يبقى نيته طيبة وعمله قبيح. قال الله عز وجل أولا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبقى اللي ما قبلش ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى إن الله شديد العقاب. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولذلك ما يكفيش ان الواحد نيته طيبة من غير ما يكون عمله صالح، لازم في العمل الصالح لابد اهم شيء فيه النية. يبقى لما اقول لك المهم النية نقول له المهم في ايه؟ في العمل، العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، مش ان الانسان يعمل عمل قبيح يقول انا نيتي كويسة. لماذا نقول هذا؟ قد بين النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه بقوله الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. يبقى الانسان اللي بيقول انا نيتي طيبة وقلبي ابيض اما كاذب او مكذب، واحسنهم يبقى ايه؟ يبقى كاذب كذاب، انه يقول انا نيتي كويسة وعمله مش كويس. اما ان هو يكون مكذب بقى، مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلحت صلح الجسد كله. يبقى انت دلوقتي بتقول انا جسدي بايظ وقلبي سليم، يبقى انت كذاب يا اما مكذب للنبي عليه الصلاه والسلام، يبقى احسن تبقى كذاب والعياذ بالله. فلا تكفي سلامه النيه في قبول العمل، بل كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله ان العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال في قوله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا، قال اخلصه واصوبه. اخلصه واصوبه، ايه احسن عمل؟ الخالص الصواب. إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فهذا في معنى أو شروط العبادة أو حقيقة أركانها. أما أقسام العبادة وأنواعها فهي تشمل كل حياة البشر التي يجب أن تتوجه إلى الله وحده. يعني هناك قضية غاية في الأهمية، وهي هل العبودية معناها أن يكون الإنسان في المسجد طول النهار والليل، أو أن العبادة معناها ما يفعل في المسجد فقط؟ هذا مفهوم قاصر للعبادة وقع فيه كثير من الناس، يظنون أنه طالما صلى وصام وزكى وحج فقد أدى العبادة، وعنده أنه لو خرج بعد ذلك في حياته يفعل ما يفعل فهذه نقرة وهذه نقرة. وهذا الانفصال تؤكده العلمانية المعاصرة، العلمانية ونمط الحياة المعاصر، إن حياة الإنسان يختار فيها ما يريد وما يشتهي، ولا مانع من أن يكون جزء من حياته في العبادة والشكل والهيئة. انه ممكن يكون في حياته اكل للربا ويقول لك ده راجل مصلي محافظ على الصلاة في وقتها، راجل يصلي الفجر ويطلع على البنك مثلا، عادي جدا، يعمل في الربا ليل نهار والعياذ بالله. ممكن راجل محافظ على الصلاة ومرتشي والعياذ بالله، وسارق وغشاش ونحو ذلك. هو طبعا هو وارد انه يحصل كده، انه مسلم ممكن يكون مسلم ايه عاصي، لكن القضية بالنسبة له ممكن يكون عند نفسه وعند كثير من الناس أدى العبادة خلاص، إن دي نقرة ودي نقرة. ولذلك الواحد بيتعجب إن في كتير جدا من الناس يقول لك ده إنسان عابد لربنا، والإنسانة دي عبد ربنا بتصلي وتصوم وتزكي ومع ذلك متبرجة. وهو ده ممكن يكون في معصية لله عز وجل، بس القضية إن الإنسان ده كده متصور إنه أدى اللي عليه، هي دي الخطورة. انه حصر العبادة في مظاهر معينة او في شعائر معينة، هي الاركان امر عظيم ومهم لابد ان يؤتى به، وبلا شك ان هو افضل من الذي لا يغش ولا يصلي. يعني ما يجي واحد ما بيصليش ويقول انا احسن من كثير اللي بيصلي ويسرقه، لا هقوله لا، اللي بيصلي ويسرق احسن منك، ماشي كده؟ اللي بيصلي ويسرق احسن منك، اللي بيصوم ويغش احسن منك، لان الصلاة والصيام دول اركان الدين، لو انت هدمتهم يبقى هدمت الدين. لكن انا ما بقولكش انك تصلي وتر او صوم وغش، لكن انا بقولك انت القدوه بتاعتك ما تجيبش واحد مفسد ايضا، لكن تكون قدوتك هو من يصلي ولا يسرق ويصوم ولا يغش وهكذا. لكن بنقول ان قضيه العبوديه شامله لكل مظاهر حياه الانسان، فرد وجماعه او فرد وامه ومجتمع ودوله، في كل جزئية من حياة الناس أوامر ونواهي لله عز وجل لابد أن تمتثل. كما قال المشركون لسلمان رضي الله عنه نرى صاحبكم علمكم كل شيء حتى القراءة، وانتوا دخلتوا الدين في كل حاجة، هم بيقولوا كده قال أجل أجل فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء حتى درة المية كان ينهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار وكان ينهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط أو كما قال رضي الله عنه. ده أمر مهم جدا لأن بعض الجهلة يفتكروا أن بعض جوانب الدين يهملها ويسميها مثلا واحد لسه قالي ما قال ولا ضلالة في الحقيقة ما قال يقول الناس أنتم عمالين تعلموا الناس العلم فقه المراحيض كيف تعلمون الناس فقه الطهارة وهم يعيشون في مجتمع يجرهم إلى الشهوات يعني خليهم ما ينفعش صلاتهم يعني والعياذ بالله ده يخليهم ان هم يخشوا دورة الماء ويطلعوا من انجاز زي ما هم يبقى ده وانت هتعمل لهم ايه لما تخليهم في مجتمع مليء بالشهوات ومليء بفصل الدين عن الحياة او لا يتحكم من الشر. طب وانا لو سبته على نجاسته ولا اذهب لهم علمتوش كيف يتطهر ويصلي ولا المرأة لو تركناها من غير ما علمها فقه الحيض والنفاس هتبقى كده حققنا الغرض المقصود. وفي نفس الوقت ما بنقولش ان الدين هو فقه المراحيض لا ده هو الدين شامل لكل حياة الإنسان يبقى لابد يكون زي النظارة كده اللي ما بيشوفش إلا من خلالها لابد أن ينظر إلى كل أمر من أمور الحياة من خلال الدين وهذا نفتخر به فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء فما عندناش حاجة نحتاج فيها نجيب مصادر من بره. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى الصلاة والنسك هو ذبح الذبح ذبح الحيوانات لله عز وجل عندما يذبح تعبدا أو يذبح عادة لابد أن يذبح باسم الله يعني يذبح للأكل أو يذبح تعبدا في هذا الذبح مطلوب إراقة الدم زي إيه مثلا زي الهدي زي الأضحية زي العقيقة فهذه مطلوب فيها إراقة الدم وهناك ذبح يرد به الأكل كلها أنا فهو يتعبد لله في ذلك ومحياي ومماتي. يبقى إذن مش الصلاة فقط أو النسك فقط أو النسك فسر بأنواع العبادات الأخرى أيضا بل الحياة والموت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لابد أن تكون كل مشاهد ومظاهر الحياة ونواحي الحياة لله عز وجل. كيف تكون كذلك؟ بأن يعرف الإنسان حكم الله في أي مسألة من المسائل ويصدقه ويقبله ويطبقه وبالتالي فيصبغ حياته في كل جزئية من جزئياتها بصبغة الدين وفي مجتمعه كذلك يعني في عبادة للمجتمع المجتمع كله يتعبد بها وهو ما يسمى عند أهل العلم فروض الكفاية. فروض الكفاية هي في الحقيقة عبودية الأمة لأن الأمة كلها مطلوب منها أن تكون نظم الحياة فيها مستقامة الشريعة في التعليم والإعلام والأمر والنهي والسياسة والاقتصاد والحرب والسلم والاجتماع والعلاقة بين الرجل والمرأة والعلاقة بين أفراد المجتمع وطبقاته. كل هذه الأمور لابد أن تكون وفق الشريعة لأن في أوامر شرعية فيما يتعلق بذلك وهناك تعلق يقيني بين هذه الواجبات وبين الواجبات العينية. يعني المجتمع اللي ما فيهوش نظام تعليم إسلامي بيخرج الناس ما يعرفوش الدين يطلع الناس يجهلون حتى أسس الاعتقاد. أدنى اختلاط بطبقات المجتمع المختلفة نلحظ وجود الأمية الدينية تماما. ايه اللي خرج كده ناس يبقى رجل ربما يصل الى اعلى المراتب العلمية يبقى يوصل لأستاذ ودكتور مثلا في الجامعة ويكون لا يدري حتى ما هو الادب مع القرآن بل ربما يعتقد العقائد الفاسدة وهو لا يشعر. فسبحان الله يعني امور يعني خطيرة للغاية بسبب غياب عبودية الأمة. فاحنا بقول لابد ان تكون كل مظاهر الحياة الامر والنهي مثلا ماذا يؤمر به الناس وعما ينهون الحسبة عندما يغيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل الأمر بالمنكر والنهي عن الايه عن المعروف. يبقى ايه أول المخاطر اللي الأب والأم يحذروا ابنهم منها قبل المخدرات والزنا والسجاير الايه التطرف الملتهين. انت هتعمل كده تبقى مصيبة عظيمة في أي بيت ان شخص يلتزم ليه عشان في أمر بالمنكر ونهي عن المعروف لغايه ما يتعودوا عليه شويه، بعد كده هيحبوه هيشوفوه افضل واحد فيهم. بس في الحقيقه انه بيمر بالمرحله دي، لازم يمر بمرحله ان هو اصعب حاجه عندهم. يعني لو كان راح السينما هيقولوا حاجه عاديه، لو كان عرفوا ان هو ماشي مع بنت ولا زنى حتى والله ما هيقولوا عنه ان حصلت مشكله. لكن لما عرفوا ان هو بدا يلتحي ويصلي ويقرا قران ويتعلم العلم ويحضر الدروس تبقى فيه مشكله. هناك انفصال بسبب غياب فروض الكفايه، بسبب غياب الامر في المنكر ووجود الشيء الاخر. الناس النهارده تكاد تكون قطاعات عريضه جدا، يقول لك بيتعاملوا بالربا. ليه؟ يقول لك مضطرين. طب انا هعمل ايه؟ طب انا هدي فلوسي فين؟ نتيجه ان النظام الاسلامي الاقتصادي غير موجود، وبالتالي فليس هناك يعني الا البديل المحرم في الاغلب العام. لذلك نقول ان عبوديه الانسان كفرد وكجماعه في كل مظاهر الحياه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يبقى لابد ان يتوجه بها الى الله سبحانه وتعالى، فهي تشمل الاقوال الباطنه والاعمال الباطنه، والاقوال الظاهره والاعمال الظاهره. القسم الاول هو الاقوال الباطنه. يعني ايه الاقوال الباطنه؟ يعني اعتقاد القلب، يعني معرفته، اعتقاده وتصديقه بالله وحده لا شريك له ربا وإلها، التصديق بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا التصديق القلبي شرط في أصل الإيمان وصحة العبادة عند الله، زي ما قلنا أنه من شروط العبادة. بمعنى أنه ده بدون هذا التصديق الباطن تبطل العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. لذلك من نطق الشهادتين وهو غير مصدق لحقيقة معناها لم ينفعه النطق، وإن عصم دمه وماله هينفعه في الدنيا بعصمة الدم والمال، ولكن يكون إيه؟ منافقا يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وذكرنا قول ابن عمر عن نفاة القدر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن القدر. فيدخل في هذا الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذ هذه المعرفة وهذا التصديق هو أساس كل عبادة بعد ذلك. إن أصل العبادة الإنسان إذا عرف أن ربنا هو السميع البصير القدير يبقى هيلجأ إليه ويعلم أن الله يسمع دعاءه وهو القادر على إجابته. إذا علم أن الله هو البصير راقب عمله لله. لو أن إنسانا اعتقد أن الله فقير يبقى هيسأله هيدعوه. إذا اعتقد أن الله عاجز كما يعتقد الوجود يبقى خلاص يدور على نفسه. ما إذا كان إله عاجز يبقى يدور بنفسه، يبقى إزاي يدعو ربنا وإزاي يطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات. عشان كده بنقول إن قضية الأسماء والصفات أصل توحيد الإلهية. قضية الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية أصل توحيد الإلهية. فأهم العبادات وأساسها العقيدة الصحيحة. ولذلك بنقول ونأكد دائما إن العقيدة الصحيحة دي والتصديق القلبي والتصديق اللساني هو من أهم أركان العبادة. ما يجيش واحد يقول كل أمر ليس وراءه عمل لا نبحث فيه. نقول له يعني إيه العمل قصدك؟ زي ما البعض يقول لك تتكلموا الناس في حاجات ملهاش لازمة. إيه القضاء والقدر وتكلموهم بقى في الأسماء والصفات والحاجات دي، ما ده طرف عقلي. لأن الحاجات إحنا عايزين السلوك، أهم حاجة السلوك. قوله طب افترض ان واحد مؤدب جدا وسلوكه رائع وبيعامل الناس باحسن الاخلاق وبعدين يدعي ان لله ولدا والعياذ بالله، يبقى ايه عند ربنا؟ وحكمه في الاخره وخلد في النار. طب ليه؟ اذا كان الراجل بيعامل ناس كويس، مش بيقول الدين المعامله؟ طب ما الراجل بيعامل ناس كويس وناس كثيره تقول لك ده احسن من المسلمين والعياذ بالله. مش احسن من المسلمين ابدا، لان ربنا احبط عمله بليه؟ بوجود الكفر والشرك في اسماء الله وصفاته. لما ادعى لله عز وجل ولدا، لما اليهود قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء كفروا بالله والعياذ بالله، لما قالوا يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قال والعياذ بالله. اذا القضيه قضيه العقيده الصحيحه قضيه لذاتها مطلوبه حتى لو ما ترتبش عليها عمل، مع انه مش هترتب عمل صحيح الا بناء على العقيده الصحيحه كعبوديه لله عز وجل ولكن ده مطلوب لذاته. العلم بالله عز وجل مطلوب لذاته، مطلوب لان ده امر من ربنا نحن نتعلمه. قال عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله، يبقى العلم بذلك مطلوب. يبقى ما يجيش واحد يقول لا ده العلم ده مش مهم، هتقعد تعلموا الناس ليه الحاجات دي؟ لا، ده لازم الناس تتعلم اسماء الله وصفاته اللي ورد في الكتاب والسنه. هو في سوره من سور القران تخلو من اسماء الله وصفاته كثيره جدا، معظم الايات ختمت بايه؟ باسماء او اسمين من اسماء الله، وهو العليم الحكيم وهو العزيز الحكيم، ان الله كان عليما خبيرا، ان الله كان سميعا بصيرا. ده الارتباط اساسي بان كل حاجه في حياه الانسان لابد انه يربطها بايه؟ بمعرفه اسماء الله وصفاته. شوفوا سيدنا يعقوب عليه السلام وهو يربي ابنه في الرؤيا التي رآها، حاجة مهمة جدا واحنا بنربي ابنائنا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث. يبقى من الذي يجتبي؟ الله عز وجل. من الذي يعلم؟ الله عز وجل. ويتم نعمته عليك، النعمة لمين؟ لله عز وجل. من الذي يتمها؟ الله عز وجل. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يبقى يعلمه أسماء الله الحسنى. الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليمه لابن عباس، ابن عباس كان سنه كام؟ كان من أهل البلوغ، عنده 12 سنة. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن بيعلموا الصحف والقلم والإيمان بالقضاء والقدر، يعلموا حفظ الله عز وجل وان الله يحفظك، افعال الرب عز وجل يحفظك، تجده تجاهك، تجده امامك، والتوحيد، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، تفويض الامر الى الله. يعلموا العقيده مقترنه باثارها العمليه، وده من اهم الامور التي لابد ان نعلمها ابناءنا ورجالنا ونساءنا. تعليم الناس العقيده هو اساس الخير، والعقيده الصحيحه لا يمكن أن تكون منعزلة عن سلوك الإنسان، ولكن لابد منها. لو تصور أن إنسان بيعمل أعمال صالحة كثيرة جدا وعنده عقيدة غير صحيحة بيدعى ضلالة، يبقى كل أعماله دي لا وزن لها والعياذ بالله. ولذلك اعتقادات القلب، اعتقادات الإنسان في باطنه، ركن أساسي من أركان العبادة وجزء أساسي من أجزائها. القسم الثاني من أقسام العبادة الأعمال الباطنة، وهي زائدة على مجرد المعرفة والتصديق. المقصود بها الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والذل والاستكانة والتضرع والتعظيم والخضوع والشكر والصبر والرضا والتوبة والشوق والتقوى والإخلاص والذكر والقبول والانقياد القلبي وغير ذلك من عبادات القلب. وهذه هي حقيقة التزكية وسلامة القلب. قال تعالى عن إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنقول إن في فرق بين هذه العبادات القلبية اللي هي الأعمال القلبية وبين مجرد المعرفة والتصديق. الكلام ده فرق مهم جدا، بل هو أساس الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة. أنت اسمك محمد مثلا، في فرق بين أنا أعرفك أنك اسمك محمد وأصدق أن اللي قدامي ده محمد، وبين أنا أحب محمد أو أكرهه أو أخاف منه أو أرجو منه نفع أو أعتمد عليه في حاجة. ده شيء زائد عن مجرد التصديق. إبليس كفر ليه؟ هل إبليس كفر لأنه أنكر وجود ربنا؟ ولا أنكر أن ربنا أمره بالسجود لآدم؟ ولا هو عارف وعنده معرفة يقينية بأن ربنا هو اللي خلقه وأن ربنا أمره بالسجود لآدم وبأن في يوم يبعثون؟ موقن بالكلام ده كله. طب كفر ليه إبليس؟ لانتفاء عمل القلب، لأن ربنا قال إلا إبليس أبى وإيه؟ واستكبر وكان كافرا. لا، والاستكبار والعياذ بالله لانتفاء عمل القلب. لما أبى واستكبر دل على عدم وجود القبول وعدم وجود الانقياد. لو كان عنده قبول وانقياد ما كانش رد أمر ربنا وقال لم أكن لأسجد. لو كان عنده الانقياد لله والخضوع والذل، ما كانش قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين والعياذ بالله. فابليس تكبر، فرعون موقن بان سيدنا موسى على حق، قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، ثم يقين استيقنتها انفسهم، لكن كان اللي في قلبهم الظلم والايه والعلو والكبر والعياذ بالله. وكما قال عز وجل عن موسى في خطابه لفرعون قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا. قال له انت عارف ان الايات دي ربنا نزلها ومع ذلك فرعون كافر. اليهود قال الله عز وجل عنهم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. عندهم علم ومعرفه برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيش فايده. منهم من نطق بلسان قالوا له نشهد انك نبي وقبلوا يديه ورجليه، فقال فما يمنعكم ان تتبعاني، فقالوا ان داود وعده الله ان لا يزال في ذريته نبي. قالوا له احنا لينا نبي تاني مستنيينه، مع انهم عارفين رسول الله، ويكون رسول الله يقتضي ان لازم تصدقه، وهو قال لك انه ختم النبيين، وهو قال لك اني رسول الله اليكم جميعا، يبقى ازاي بعد كده تقول هو رسول الله مش هتتبعه ولا اله الا الله. لكن الحقد والحسد الموجود في قلوبهم دفعهم الى ان يكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتبعوهوش، وعائن في نفسهم تصديقه، ولو اتقلوا بينهم وبين بعضهم يقولوا ايه هو رسول الله. صفية بنت حيي رضي الله عنها قبل ان تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تؤثر سمعت اباها يكلم عمها، اباها وعمها في حوار بينهم يقول احدهما الاخر اهو هو هو النبي الموجود في التوراة، يقول هو هو هو والله، فيقول فما تصنع؟ قال أعاديه ما حييت. أفضل أعاديه طول عمري والعياذ بالله. وشوفوا لغاية ما مات وهو بيقول ملحمة كتبت على بني إسرائيل ومن يغالب الله يغلب، ومع ذلك يصبر ويتقتل كافر والعياذ ما يرضاش يسلم. حاجة عجيبة، انت عرفت ان بتغلب ربنا واتغلبت ومع ذلك ما فيش فايده. ابى ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ليه؟ عشان يتقال عنه انه انكسر والعياذ بالله، الكبر والعياذ بالله. بنقول كل الكلام ده ليه؟ لان قضيه العمل القلبي ركن من اركان الايمان، لو زال يزول بالكليه. لو زال العمل القلبي، اي عمل قلبي يزول بالكليه من القلب بيزول مع الايمان. يبقى ما يخرج من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، مثقال الذره دي فيها ايه؟ فيها حب لله وخوف لله ورجاء لله، شكر نعمته، صبر على بلاء، لا بد يوجد العبادات دي. لو ان واحد قال انا ما بحبش ربنا ولا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بلاش قال في قلبه كده من غير ما يقول، طبعا لو قال يبقى بقى كافر في الظاهر، ولو كتم يبقى كافر في الباطن اللي هو منافق والعياذ بالله. فهذا يزول ايمانه بالكليه. ولذلك لو كره ما انزل الله، كره ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ابغض شيئا مما جاء به الرسول لكان كافرا. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هياتي الكلام بيجعل من نواقض الاسلام كراهيه بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ايه الايمان حب الانصار وايه النفاق بغض الانصار. اللي بيكره الانصار عشان نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى منافق نفاق اكبر والعياذ بالله، ولو صرح بلسانه انه بيكرههم عشان كده يبقى كافر والعياذ بالله، يبقى اظهر النفاق الذي في قلبه ويعامل معامله الكفار. يعني لو واحد على سبيل المثال يكره المصلي لصلاته يبقى بيكره الصلاه، يبقى بيكره ما انزل الله، يكره الملتزم لالتزامه، يكره الذي يقرا القران لكونه يقرا القران. ده خرج من الذي ليس في قلبه خوف من الله عز وجل نهائيا. يقول لك اخاف منه ليه؟ ده احنا اصحاب والعياذ بالله. طب اصحاب دي يبقى انت ما بتعبدوش، لان انت كده زالت العبوديه من القلب. لو زال اصل الرجاء من القلب زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت عن اللي بيقولهم لا اعبدك طمعا في الجنه ولا ايه؟ ولا خوفا من النار، انا ما بخافش ولا عايز الجنه دي. ربنا بيرغبك فيها وتقول لا مش عايزها، ده اولى بيه انه يغضب عليك اشد الغضب. بيقول لك ارغب في الجنه وبيحببك فيها ويقول لك فيها وفيها وفيها فيها ما اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا قطع قوس، يقول لا مش عايزها ده يزول بالكلية الإيمان. لو واحد ليس عنده أصل الشكر يعني يقولوا النعم اللي عندك يقولوا أنا وحد جاب هذه ده أنا بذلت مجهود فيها إنما أتيته على علم عندي قال هذا لي وما أظن الساعة قائمة يبقى خرج من الملة والعياذ بالله. لما يقول إن النعم دي من عندنا وأنا اللي بذلت المجهود فيها وربنا ما أنعمش عليا بحاجة والعياذ بالله يعني ما أعترفش باطنا بشكر النعمة. خد بالك إن كل عبادة من العبادات دي لها أصل وكماش. كمال الشكر مثلا ان انت تتصرف النعمة في طاعة الله. طب افترض واحد قال هي نوع وربنا انعم عليا بنعمة البطر دي بس انا مش قادر ابطل البطر للنساء. ما هو ده نقول انت كفرت بالنعمة بس مش كفر ايه ناقل عن الايه عن الملة. المفروض الحب الكامل يؤدي الى ان تقدم طاعة الله على هواك. انك بتحب ربنا يبقى تحب الطاعات. طب لو واحد حب ربنا ضعيف خلاه يعمل المعاصي يبقى نقص الحب يبقى نقص الإيمان. بس لو في قلبه لسه في حب يبقى في أصل الإيمان موجود. ده يستحق أن يعذب في النار لكن لا يخلد فيها طالما وجد أصل كل عبادة من العبادات الإيه؟ القلبية. يبقى بنقول في أعمال القلوب كلها أصل كل منها شرط في أصل الإيمان وكمال كل منها شرط في كمال الإيمان. وهي دي شروط لا إله إلا الله اللي ذكرنا عليها قبل كده وقلنا فيها إنها لو زالت بالكلية كل أعمال القلوب لو أي واحد منها جنس كل من لو زال بالكلية يزول الإيمان ويكون الكفر والنفاق. وإذا وجد جزء ضئيل منها يبقى وجد جزء ضئيل من الإيه من الإيمان. إذا وجدت كاملة وجد الإيمان الكامل الذي يستحق صاحبه أن يدخل الجنة لأول وحدة. يبقى سلامة القلب هي إيه؟ هي الإتيان بعباداته كاملة. كل من هذه العبادات يجب أن تكون لله وحده ولا يصرف شيء منها لغير الله. وأصل كل منها شرط في أصل الإيمان كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة أن أعمال القلب هي موقع المعركة بين أهل السنة والمرجئة. ذلك أن المرجئة فرقة مرتبعة ضالة يعني قالوا إن الإيمان تصديق فقط. وقال غلاة المرجئة إنه مجرد المعرفة. يعني المرجئة العاديين بيقولوا ان الايمان تصديق القلب واللسان بس بيشترط انه يقول باللسان. الجهمية من غلاة المرجئة بعد ذهن الصفات يقولوا الايمان هو المعرفة بس انه يعرف ان في ربنا حتى ولو كفر بلسانه. زي بعض الجهلة في زماننا اللي يقولوا حتى لو شتم ربنا وفي نفسه ان هو مصدق بربنا يبقى ما يبقاش كافر. لا ده كلام كفر في الحقيقة والعياذ بالله وغلو في التجهم. لا شك أن هذا من الضلال البين بل لازمه الكفر والعياذ بالله. يلزم من كلام الجهمية ده أن الإيمان هو التصديق فقط. زي بعض الناس يقولوا اليهود والنصارى طب مؤمنين بالله يعني إيه مؤمنين بالله عنده يعني بيصدقوا أن في ربنا. لا ده كلام كفر لأن إبليس وفرعون وسائر أهل الشرك لا يمكنون وجود الرب سبحانه وتعالى في أنفسهم. بل قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال عن موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. وأجمع أهل السنة على أن أعمال القلب من أركان الإيمان بمعنى أنه لا يتصور أن لا يوجد في قلب مؤمن ذرة فما فوقها لا يتصور أن لا يوجد في قلبه ذرة فما فوقها من كل عمل من أعمال القلب. فإن انتفى مثلا أصل الحب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو أصل الإنقياد من القلب أو أصل الرضا بالله ربا أو أصل الإخلاص يعني ما عندوش ولا ذرة إخلاص حتى في لا إله إلا الله بيقولها عشان مكسوف من الناس أو بيقولها عشان الناس بيقولوها لكن ما بيقولش لا إله إلا الله لأنه يعتقدها مخلصا ليبتغي بذلك وجه الله. إذا كان كده يبقى لم يبق منه ذرة. إذا لم يبق منه ذرة انتفى أصل الإيمان عند الله. ويدل على ذلك صريح القرآن وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حقيقة كفر إبليس في زوال هذه الأعمال الباطنة. فإن إبليس لم يجحد وجود الرب ولا وجود القيامة والبعث. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن هو مقر في أن يبعث وأن ربنا اللي هيبعث وأن مين اللي بيحيي ويميت ربنا. عشان كده طلب من مين؟ من ربنا. ما قالش يا ملك الموت ابني قال ربي فأنظرني. وكان بعد ما كفر يعرف ربه وقال ربي، ما قالش يا رب انت بقيتش ربي دلوقتي، ومع ذلك كان كافرا، بل ولا حتى جحد امر الله بالسجود، بل قد اقر به عارف ان ربنا امره ولكن اعترض عليه، وبهذا زال اصل الانقياد. وجدت بنقول في الحتة دي كلام مهم جدا لازم نفهمه، ان ابليس ما كفرش عشان ترك السجود، عشان ابى السجود. ايه الفرق؟ ما قالش يا رب انا كنت مشغول شوية، كان عندي مثلا حاجة بعملها كنت متلذذ بيها فسبت السجود، طب حاضر كمان شوية، طب بعدين، لا، قال لم اكن ايه لأسجد. يبقى ده ترك ولا ابى؟ عشان كده بنقول ان البعض اللي بيحاول يسوي بين الاثنين غلطان، لان الاباء يدل على زوال الانقياد الباطن، اما الترك المجرد عن الاباء اللي بيقول اللي هو التكاسل، ففي الحقيقه ده الانقياد الباطن مازال موجود، وبالتالي بيظهر لما يتقال له انت ليه عملت كده. عشان كده بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى ما لعنش ابليس مباشره، مع انه يعلم ما في قلبه، ولكن عشان يبين لنا هو ليه لعن ابليس، مش كده؟ قال ما منعك الا تسجد الى امرت، وربنا يساله ليه؟ مش هو يعلم عز وجل ايه اللي منعه السجود؟ يعلم عز وجل، ولكن اراد ان يعلمنا. ها؟ مش اختبار بس عشان يعرفنا احنا ايه اللي في قلب ابليس. ابليس في قلبه الكفر. لو كان ربنا خسف بيه مره واحده واهبطه مره واحده ما كناش فهمنا احنا ايه الموضوع. مش كده؟ لكن ربنا ساله ما منعك الا تسجد اذ امرتك؟ قال انا خير منه، والعياذ بالله. فبان لنا ليه ربنا لعنه. مش عشان كان كسلان عن الطاعه. بنقول يتبان لما يسأل، ولما يجي هو يبقى ندمان. راجل افطر في رمضان قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ قال احترقت، انا هخش النار. يبقى خايف جاي يعمل يقول حاجه ان انا غلطان. قال له ما احرقك، ما اهلكك؟ قال اهلكت. قال اوقعت على اهلي في رمضان. قال له فالرسول امر ان يعتق رقبه او يصوم شهرين او يعتق ايه؟ 60. ده دليل ان الترك ترك ركن من اركان الاسلام، بس ما كفرش. مش كده؟ ومانع الزكاة اللي لو كان لوحده قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزم من عزمات ربنا، يعني هياخده ويقبضه. وكان كافر كان ايه؟ كان قتله. ده دليل على ان في فرق مهم جدا بين الترك وبين الايه؟ الإباء. ولذلك ما ينفعش ان احنا نسوي بين الاثنين. ما هو لو واحد ابى ان يلتزم تحريم الزنا، قال الزنا ليه الزنا حرام؟ ما دام الاثنين راضيين. لو واحد زنى وقال ايه فيها يعني، بلام في تراضي من الطرفين، ما حدش له عندنا حاجه، كل واحد حر في نفسه، والعياذ بالله. اهو زي ما بيقولوا الغرب مثلا، اهو ده خرج من المله، ماشي كده؟ بلاش يزني خالص من غير ما يزني، بس قال انتوا مالكم مال الزناة؟ ما تسيبوهم في حالهم، ما كل واحد حر يا اخي. واخد بالك؟ عايز يزني يزني، عايز ما يزنيش محدش ضربك على ايدك. الكلام ده العيال مش بنسمعه الكلام ده، والعياذ بالله، من الزنادقه المنافقين الكفره، والعياذ بالله، اللي اظهروا نفاقهم وكفرهم مش كاتمينه. ده هو لو كان في باطن الكلام ده وكاتمه كان ماشي، لكن ده بيصرح بيه بلسانه دلوقتي، والعياذ بالله. فالنوعيه دي ده عندهم ايلاء ورد، بخلاف اللي زنى وجاي يقول زنيت فطهرني. تفرق كثير جدا. ولذلك بنقول ان في فرق بين الترك وبين الاباء. الترك ممكن يكون موجود في قلبه الايمان، اصل الايمان. سيدنا ادم عصى وابليس عصى. ادم ما كفرش وابليس كفر. ليه؟ لان معصيه ابليس كانت ابى واستكبر، ومعصيه ادم كانت اتباع لشهوه، ومع ربنا ظلمنا انفسنا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولذلك بنقول وقد عصى ادم عليه السلام ولم يكفر، اذ لم يزل الانقياد الباطن قائما بقلبه. وظهر هذا ففي قوله عز وجل عنه عن آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وكما قالوا من شابه أباه فما ظلم. ولذا أجمع أهل السنة على أنه لا يكفر المسلم بالمعصية ما لم يستحلها، فإن استحلها كفر، إذ الاستحلال دليل على زوال الانقياد الباطن من قلبه. الاستحلال نوعين، يشمل في كلام العلماء نوعين، يشمل التكذيب الباطن، يقول ربنا ما حرمش الزنا، او يقول ربنا ما فرضش الصلاه. مين قال لكم الصلاه فرض؟ مين قال لكم ان الصيام فرض؟ او يقول ايوه فرض بس ما يلزمناش، اللي هو اللي يشمل الاباء والاستكبار. وده كلمه الاستحلال، مع ان اصلها يعتقد حل الشيء، لكن مقصود العلماء بيها يشمل النوعين. مع ان اصل كلمه الاستحلال في الجحود والنفي، لكن في اصطلاح العلماء هم بيستعملوها بقصدهم يشمل الجحود ويشمل ايه؟ الاباء والاستكبار. لا يلزم ان يجحد الشرعيه، فجحد شرعيتها بيقول الصلاة مش فرض والزنا مش حرام انتفاء لقول القلب، والاعتراض على الله في تشريعها انتفاء لعمل القلب وانقياده. يعني ما فيش النهاردة واحد كافر حتى يقدر ينكر ان ربنا فرض صوم رمضان، النهاردة اليهود والنصارى عارفين المسلمين عندهم ايه صوم رمضان، ما يجيش واحد يقول انا ما اعرفش الكلام ده، ما يجيش واحد يقول ربنا ما فرضش صوم رمضان. لا، لكن في ناس ممكن يقولهم ايه التخلف اللي الناس عماله تبطل اكل وشرب ده، ده عطل الانتاج. مش في واحد زعيم دوله مجاوره كان بيقول الصيام في رمضان يعطل الانتاج والعياذ بالله، وان الناس تبطل صيام احسن خصوصا في فترات الصيف الطويله دي عشان لابد ان يكون في انتاج والعياذ بالله. اهو ده بقى ايه ده؟ ده اباء ورد اعتراض على ربنا في التشريع. زي بالظبط كده لو واحد قال الناس دي ما عندهاش انصاف بيدوا المرأة نص الراجل في الميراث، بخلاف واحد تاني كان حق اخواته البنات، او واحدة كانت قوية راحت جاية واكلة حقوق اخواتها الصغيرين الصبيان، بس هي معتقدة انها ايه غلطانة وظلمة ومفترية انها واخدت فلوسهم، ماشي كده؟ بخلاف لو قالت لا ده انا هاخد حقي إيه لان المفروض الولد زي البنت. لو قالت الولد زي البنت يبقى روحوا ايه فين دول؟ يخرجوا بره خالص، ما بقوش ده عندهم اصل. اللي بيعترضين على ربنا في التشريع والعياذ بالله، اللي بيعترض على ربنا يقول ايه حكايه الرجم والقطع والبتاع ده، ايه الكلام ده بتاعت القرون الوسطى دي، يبقى ده خرج من المله لانه بيعترض على ربنا في تشريعها والعياذ بالله، وذلك بيستبدلها بيسيبها ويجيب حاجه ايه غيرها والعياذ بالله. فبنقول مثال الامر ده يقر بان الله حرم الزنا والربا، ولكن يقول ان الحريه الشخصيه مقدمه على التحريم وما دام رضا الطرفين فلا حرج، او يقول ان المصالح لا تقوم الا بالربا وان تحريمه لا يتناسب مع الاقتصاد الحديث. احنا الاقتصاد الحديث قائم على الربا، يبقى لازم نمشي احنا كمان في كده وانتوا هتضيعوا لنا الدنيا، ان تحريمه عائق عن التقدم ونحو ذلك. هذا والعياذ بالله هو الخطر العظيم الذي في المناهج الوضعيه التي يعترض معتنقوها واصحابها على شرع الله عز وجل بعقولهم التافهة وقلوبهم المريضة أعاذنا الله منها. إذن القضية دي لابد نفهم كويس، في فرق بين واحد عنده الشرع هو الواجب وهو الحق، وبعدين يجي واحد يديله رشوة مثلا يروح جاي يفبرك القضية عشان ما يطلعش ايه ما يترجمش فلان ده ما يقطعش ايده، لكن هو عارف انه غلطان. بخلاف واحد يقول ايه القطع الكلام ده ما ينفعش، اهو ده خروج من الملة، ماشي؟ يقول لا المدنية تتناسب ان احنا نعمل سجن نعلمه فيه ونهذبه ونصلحه، مش ده هو اللي عملوه في ايام الثورة الفرنسية من ايام ما قالوا الدين ده ملوش دعوة بالحياة من ثلاث قرون، واخذها كل العلمانيين عن ذلك. المقصود ان عمل القلب ركن من اركان الايمان، ولا بد ان نعلم ان اعمال القلب تتفاوت تفاوتا عظيما اعظم من تفاوت اعمال البدن، انما المنازل عند الله تعالى على منازل القلوب كما قال عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. لكل عمل من عمل القلب أصل وكمال واجب وكمال مستحب، فأصله شرط في أصل الإيمان، وكماله الواجب شرط في كمال الإيمان الواجب أي الإيمان المطلق الذي يستحق صاحبه دخول الجنة من غير عذاب، والكمال المستحب لكل عمل منها شرط في الكمال المستحب. وورود الأصل في القلب يمنع من الخلود في النار كما قال عز وجل لعصاة الموحدين فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربي، يقول الله أخرجه من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولا يمنع من أصل دخولها، وجود أصل الإيمان ممكن يخش النار وقلبه أصل الإيمان لكن ما يخلدش فيها. الكمال الواجب يمنع من أصل دخول النار، يمنع من دخول النار ما يخلوش يخش النار أبدا، وإلا تحلة القسم اللي هو المرور على النار وهي باردة أو يمر عليها فقط أو يدخلها برد وسلام. أما الكمال المستحب فهو رفع الدرجات في الجنة. أقول قولي هذا أستغفر الله. هل يجوز لامرأة مطلقة أن تنفرد بمعيشتها فتعيش في بيت خاص بها رغم وجود أبيها أي وجود محرم لها؟ يجوز لها ذلك إذا كانت تأمن على نفسها ويؤمن عليها، لكن إذا كان الأمر يخشى من انفرادها تهمة أو شبهة أو معصية يبقى لابد أن تمنع من ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم أقدم ذات مرة على الانتحار أم لا؟ ليس الكلام كذلك، لا يقال هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فطر الوحي كان يهم بأن يلقي نفسه من شاهق مجرد حديث نفسه، ولم يفعل عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، ولم يحاول. كلمة يحاول الانتحار معناه أنه يجرب أنه يرمي وبعدين مثلا ينقذ، لكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما كان من شدة شوقه للوحي وحزنه على انقطاعه المدة الأولى كان يفكر في ذلك عليه الصلاة والسلام. فكلما ذهب إلى الجبل تبدى له جبريل فقال يا محمد أنت رسول الله حقا. فهذا هو الذي وقع، مجرد حديث نفس يقاومه ويجاهد في سبيل الله فيثاب على ذلك. الأنبياء يقع منهم حديث النفس، نعم، وممكن يكون أساس الشفاء. جزاكم الله خيرا، قل قولي هذا أستغفر الله. Thank you.